ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذا الضرب من الملائكة الذين كفروا عند خروج الروح وعند النزول في القبر. فهؤلاء الملائكة هم ملائكة العذاب. وأخرج البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كما أنه صلى الله عليه وسلم قال: نزل في عذاب القبر. نعم، هذه الآية نزلت في عذاب القبر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد تواترت الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر. ومن هذه الأدلة التي ثبتت في السنة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه فما يصنع خفق نعاله. ثم يجيئه ملكان فيقيدانه ويسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: محمد عبد الله ورسوله، آمنا به وصدقناه واتبعناه. فيقولان له: هذا مقعدك من النار، إذا لم تكن آمن أدارك الله به مقعدا من الجنة. لو إن الكافر إذا وضع في قبره أو الفاجر جاءه الملكان ويقيدانه ويسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا بريت ولا سليت. ويضربان بمطراق من حديد فيصيح فيسمع صيحته كل الخلائق إلا الثقلين، أي الجن والإنس، فإن الجن والإنس لا يسمعون عذاب القبر ولا يرون عذاب القبر. هذا الكافر أو المنافق يصيح من عذاب القبر ويتألم تألما حقيقيا يقع على الروح وعلى البدن على الكيفية والثقة التي يعلمها الله عز وجل. وهذا أيضا ثابت في كتاب الله كما في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. هذه الآية تثبت تبشير الملائكة للظالمين لعذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم عند خروج الروح ونزول القبر، وكذلك عند البعث يوم القيامة. ولكن الآية موجهة بالأصالة إلى عذاب القبر، والملائكة هنا في الآية ملائكة العذاب باسطوا أيديهم يقولون للكافرين أو للظالمين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي القبر. وأيضا في سورة الطور في قوله تعالى إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال السلف قال بعض السلف أي عذاب القبر، إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا في إثبات عذاب القبر. وأيضا في سورة غافر التي تسمى بسورة المؤمن في ذكر العذاب الذي يكون على فرعون وآله، النار يعرضون عليها غدوما وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فالنار يعرضون عليها غدوما وعشيا، هذا في القبر كما قال أئمة التفسير. وأيضا يعني هناك من بعض الذين يسيرون على مذهب عنزة غلطان الذين يريدون إنكار عذاب القبر بأي طريقة، فيأتون إلى حديث فيأخذون نصف الحديث الأول فقط الذي فيه شبهة الذي فيه شيء من المتعلق بإثبات شبهته ويتركون بقية الحديث، فيأتون إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها، والذي فيه أن امرأة من اليهود كانت تخدم عائشة رضي الله عنها، فكانت كلما خدمتها أحسنت عائشة رضي الله عنها إليها، يعني إذا أحسنت إليها كانت تدعو لها إنهم بقولون وقاف الناس من عذاب القبر. لم تتعذب عائشة فسألت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم عما تقول هذه اليهودية، نعم فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم كذبت يهود هم أكذبوا على الله لا عذاب دون يوم القيامة. هذا نصف الحديث الأول، فيأخذ المعتزلة ومن جرى مجراهم هذا النصف من الحديث ليثبتوا ما ذهب إليه من إنكار عذاب القبر وأنه لا عذاب إلى يوم القيامة، نعم، ويتناسون أو يتعمدون عدم قراءة ما تبقى من الحديث حيث فيه فلبي فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يلبس، ثم خرج يوما في منتصف النهار مشتملا بثوبه مخمرة عيناه وهو يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم أو لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، استعيذ بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وجاء في رواية أخرى في هذا الحديث أخرجها مسلم ويتعد كأن رواية مختصرة من هذا الحديث أو واقعة أخرى على خلاف. لأن هذه المرأة اليهودية لما دخلت على عائشة فأخذت تذكر عذاب القبر فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهي تقول هذا فقال لا. ثم بعدها قال لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فكان قبل أن يأتيه الوحي لا يعلم بعذاب القبر صلى الله عليه وسلم الذي كانت تثبته اليهود. ثم بعد ذلك أتاه الوحي بإثبات عذاب القبر وتوالى الأحاديث بعد ذلك التي فيها يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث للمسلم وللكافر في القبر. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه أيضا صاحب الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أو نعم والذي ذكرناه منذ قليل أن الميت إذا وضع في قبره أتاه الملكان نعم فيقعدان ويسألان إلى آخر الحديث. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام المسلم بنحوه وفيه أن الميت إذا وضع في قبره كما قال صلى الله عليه وسلم أتاه ملك بيده مطراق من حديد فيسأله ماذا كنت أو ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ربي الله ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه أو رسوله ودين الإسلام. فيذكر الحديث منه وما جاء في حديث أنس. وقد أيضا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وكان أيضا في قصة تتعلق بيهودية بامرأة من عجائز اليهود أيضا دخلت على عائشة رضي الله عنها فذكرت عذاب القبر. ولعل أن تكون القصة نفسها أو تكون واقعة أخرى. فلما أخبرت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هذه المرأة العجوز من اليهود فأقر كلامها ثم قال نعم إن عذاب القبر تسمعه كل الخلائق إلا البهائم. معذرة إن عذاب القبر نعم يسمعه الله البهائم ولا يسمعه أو لا نعم لا تسمعه الثقلان أي الجن والإنس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأثبت سماع البهائم لعذاب القبر هذا الحديث هو في الصحيحين إن عذاب القبر تسمعه البهائم ولكن لا يسمعه الجن والإنس إن الله لحكمته حجب عذاب القبر أو حجب سماع عذاب القبر أو رؤية العذاب في القبر عن الإنس وعن الجن لأنهم هم المكلفون الذين يحاسبون في القبور. فكما يعني ذلك كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة من هذا من إخفاء عذاب القبر عن الجن والإنس في حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه الإمام مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تداثنوا لأتبعكم الله عذاب القبر. نعم أن الناس لو سمعوا ما يحدث للمعذبين في قبورهم لأعرضوا عن دفن الموتى من شدة ما يسمعون من شدة ما يرون من العذاب. أعذب الله وإياه. فلذلك كانت الحكمة في هذا أن يظل عذاب القبر من الغيب عن الإنس والجن وإن كانت تسمعه البهائم. وهناك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي تفرد بإخراجه الإمام أحمد في مسنده عن بقية أصحاب الكتب الستة، وحديث طويل مشهور له عدة شواهد ويشهد له أيضا ويشهد لبعض ما فيه بعض الأحاديث التي جاءت في الصحيحين والتي ذكرنا بعضها الآن، وسوف يعني نفرده إن شاء الله عز وجل ونفرد ما تيسر منه فيما يلي من القبة حتى نكون على يقين بما يحدث من ميت بعد أن تنزع منه الروح في قبره. والله تعالى أعلى وأعلى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذ الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وقعدنا حوله، فأخذ يمكث بعود كان في يده في الأرض ويرفع بصره إلى السماء ويخفضه ثم يقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. ويكرر هذا ثلاثا. وقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة فيه عبيد الوجوه معها كفل من أسنان الجنة وحرام من حرام الجنة. وجاءه ملك النوم عليه السلام فقال اخرج أيتها الروح الطيبة، وفي رواية المطمئنة. اخرجي الى مغفرة من الله ورضوانه. فاذا خرجت طل عليها كل ملك في السماء والارض، وكل ملك في السماء، ولم يدعوها اي الملائكة، الملائكة الذين هم بيض الوجوه في يده في يد ملك الموت طرفة عين. فيأخذوها ويضعوها في هذا الكفن الذي هو من أكفان الجنة، وترفع ويرفعونها إلى السماء. فالملائكة من أهل كل سماء يودون أن تمر به هذه الروح، فتفتح له أبواب السماء حتى ترفع إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في عليين ثم يعاد الى الارض، او فيقول الله فاعيدوه الى الارض فاني كتبت اني منها خلقناهم وفيها نعيدكم او نعيدهم ومنها نخرجهم تارة اخرى. فلما تعاد روحه الى الارض في جسده يأتيه ملكان شديدا الانتهار، فيقلانه فيسألانه من ربك؟ فيقول ربي الله. ثم يسألان ما دينك؟ يقول دين الإسلام. ثم يقولان ما كنت تقول في الرجل الذي يعرف فيكم؟ فيقول محمد رسول الله آمنا به وصدقناه. فيقال صدق، ويفتح له باب من أبواب الجنة، ويفرش بفرس من فرس الجنة، يعني يطلق قبول فرس من فرس الجنة. ويأتيه رجل في صورة حسنة فيقول له من أنت؟ فوجهنا الوجه الحسن الذي يبشر بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمت إلا أنك سريع في طاعة الله، بطيء عن معصية الله. وإذا نافى الكافر أو الفاجر أو المنافق في رواية، فإنه يأتيه ملائكة سود الوجوه. معهم كفن من أكفان النار. ويأتيه ملك الموت فيقول أيتها الروح الخبيثة، أو اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث. فإذا خرجت روحه أخذتها الملائكة سود الوجوه وضعت في هذا الكفن من أكفان النار. ثم تصعد به إلى السماء فلا تخشع السماء. وهذا كما في قوله تعالى فلا تفتح لهم أبواب السماء. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فتلقى روحه إلى الأرض أو فيقول عز وجل أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها فإني منها خلقته وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتلقى روحه إلى الأرض فإذا رد روحه إلى جسده جاءته أو جاءه الملكان فيقعدان فينتهيان فيقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري. ما دينك؟ فيقول لا أدري. ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري. سمعت الناس يقولون كذا وكذا. فيضرب من الجدة من الخبيث يسمعه كل الخلائق إلا الثقلان الجن والإنس. إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث طويل قد أورده وقد أورده بألفاظه التي جاء في المسند وفي خارج المسند مما ثبت العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز. وحديث عظيم جليل فيه إثبات الأمور الغيبية التي لا نعلمها مما يحدث للميت بعد أن تفارق روحه جسده. وهذه الأمور الغيبية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينجز أبدا لعاقل فضلا عن داعية يدعي أنه من الدعاء الذين هم على السنة وما أثبت ولم يثبت هذه الدعوة أنه يأتي برجل جاهل أو متخرج قد يكون من هؤلاء الذين يكتمون الموتى إما أنه يخدعه أو هو يريد أن ينخدع به. يأتي بتسجيل لمسجل يقول أنا وضع مسجل مسجلا في القبر ويسمعه بعض الأصوات ويقول هذا عذاب القبر ويعلن هذا الرجل الذي يدعي أنه من دعاة السنة هذا على الملأ في خطبة ويكون بتسجيل هذا التسجيل وينزل الشريط ويضع منه بالملايين يخدعون المسلمين. وهذا الرجل لا أدري لم يقرأ يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن عذاب القبر تسمعه الخلائق كلها وفي الحديث الآخر تسمعه البهائم إلا الثقلان أي الجن والإنس. فالرسول جزم لعدم سماع الجن والإنس لعذاب القبر هذا الرجل الذي يدعي أنه من دعاة السنة يقول بهذا الكلام الذي يضحك منه الصبيان حتى يعطي الفرصة للمنافقين وللكافرين أن يسخروا من المسلمين بسبب هذا الصنيع الذي صنعه. وقيل أنه اعتبر من ذلك لما يعني حتى إخوانه الذين هم معه على المنهج نفسه الذين هم من الوعاظ والقصاص أنكروا عليه، ولكنهم في الجانب الآخر يتركون قصاصا آخر أيضا يجري نزر هؤلاء الذين يعني يتكلمون بغير علم من المخرفين، الذي يعني يقول أو يحكي قصة خرافية لا نعلمها أصلا، إنه لما أتي بتارك الصلاة فوجع في قبره، فكلما حفر له في القبر وجد ثعبانا كبيرا فلم يتمكن من دفنه، فإذا حفر قبرا آخر فوجد ثعبانا آخر أيضا فلم يتمكن، إلى آخر هذه القصة. فلما يقول هذا الراعي المشهور من أين أتيت بهذه القصة؟ مرة قال قرأتها في الكتاب ولا ندري ما هذا الكتاب، ومرة أخرى قال لقد أخبر بها أحد الذين يشتغلون بالجرح لأبي أو والده. هكذا هؤلاء يحتجون بالقصص الوالية لكن لم تثبت الإسناد صحيح. هل هذا الرجل الذي يقتل الموتى ثقة حتى تقبل روايته في مثل هذا الأمر الغيبي، بل تحكى على الناس وتروى من أجل الترغيب والترهيب؟ الترغيب والترهيب لا يكون بالخرافات على هؤلاء القصاص والوعاظ الذين يتصدرون لدعوة الناس بغير علم، أن يتعلموا أولا قبل أن يخوضوا فيما ليس لهم به علم. احنا وعليهم ان يجلسوا تحت ركب العلماء الربانيين الذين هم يتهمونهم بانهم عملاء الحكام وانهم من غلاة التجريح، على هذا القصار او الواعظ ان يتعلم قبل ان يتكلم، وان يعرف العلماء قدرهم قبل ان يسأل في قدره عن هذا الطعن في العلماء وعن هذا الجهل الذي ينصره بين الناس، ويمكن المنافقين والملحدين من السخرية بالمسلمين بهذا الجهل الذي هو عليه. فلا غلو ولا تصريف أن يجيرنا من عذاب القبر وأن يثبتنا عند السؤال في القبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.